لان واحد سيدخل لان نعم كتيرة كتيرة او نقوله لا ده نعمة واحدة بس. امسك نعمة الايجاد من عدم، امسك نعمة الامداد من عدم، امسك نعمة البصر، امسك نعمة فكأن كل نعمة من النعم دي كانت تستحق منك ان تذكرها دائما ولا تطمس نعمة النعمة. فما بالك اذا كانت ايه النعم، النعم كثيرة، لان يمكن تقول ده زحمة النعم، يقول لك لا ده كل نعمة لو تمعنت فيها كانت تحتاج الى ايه، الى ان تذكرها. ولازم نعمة الله تناسب مين، تناسب عطاء الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. الميثاق هو العهد الموثق، العهد الشديد. طيب وواثق يقتضي حاجتين اثنين، اثنين مفاعلة، واثقكم كأن انت طرف ومين وربك طرف وتوثقت، هو بقى له ربوبية وانت بقى لك ايه عبودية، وفى هو بدي توفي بالايه، هذا الميثاق اللي ايه اوفوا بعهدي ايه اوفي بعهدك اوفي. يبقى الاثنين ولا يبقى واثقة يعني ايه تأكيد من طرفين، لان واثقة فاعلة ولا بد في فاعلة ان تكون من ايه شاركة، ما تقولش واحد، لازم شاركة زيد عمرا، قاتل برضو زيد عمرا، واثقة اي واثقتم الله وواثقكم مين وواثقكم الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. اي ميثاق هذا؟ احنا قلنا الميثاق الاول كان ميثاق الذر والفطرة، عالم الذر. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، قبل ان توجد النفس وشهوتها على الفطرة الطبيعية، الست بربكم قالوا بلى. ادي اول ميثاق اللي هو ميثاق الايه الذر. وبعدين ميثاق العقل الذي نظرت فيه الى الوجود واستطعت ان تخرج من هذا الوجود المحكم المنظم الواسع الى من اوجده، يبقى ده بتاع العقل بقى. وبعد ذلك ميثاقكم الذي واثقتم به الرسل. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما عرض منهجه الاسلام مش ناش امنوا به، امنوا به معنى امنوا يعني ايه، يعني خد منهم عهد ايه انهم يوفهم بما يأمرهم به من منهج الله. ولم يأخذ عهدا في العقبة لما قال لهم اشترطوا لنفسكم وانا اشترط لنفسي، اشترطوا عليه واشترط عليه ان تمنعوني مما منعتم منه انفسكم، طيب وين، وان تطيعوني وتنشغوا الى ما اقول في المنشط والمكره. طب بيعة الرضوان مش دي بيعة؟ اذا فمعنى واثقكم به اما ان يكون العهد العام الايماني في عالم الذر، او يكون العهد الايماني الذي جاء بواسطة الرسل. وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا، لانك انت لما امنت قلت سمعنا واطعنا، خلاص يبقى انتهت المسألة، سمعنا واطعنا. واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. حين نقول كلمة اتقوا الله شرحناها كثيرا، لان اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين مين، ما تقولش وبينكم وبين الله على اطلاق كده، وبين ايه صفات الجلال من الله وقايا، وإلا فهو مطلوب منا ان نلتحم بربنا، او ما نجعل بيني وبينه وقاية، انا اجعل بيني وبين ربنا وقاية، لا اجعل بينك وبين صفات غضبه وقاية. اذا لما اقول اتقوا الله زي ما اقول اتقوا النار، مش هو قال برضو اتقوا الله وقال اتقوا ايه، واحد يقول لي مرة اقول اتقوا الله، طب وانا اتقي النار ازاي، هي النار لها اوامر ونواهي. هم يقول ما هو معنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية، والنار جند من جنود الغضب. تبقى هي هي ولا مش هي؟ هي هي تمام. واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. الله اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله ايه وقاية، لان الحق له صفات جلال اللي فيها الايه الخوف والجبروت والانتقام والقهر، كل دي صفات ايه